تفسير الآية 103 من سورة الأنعام يقول تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أي لا يمكن لأحد أن يراه ببصره في الدنيا، أما المحسنون فيرونه في الآخرة في الجنة كتكريم لهم، وذلك لشدة عظمته وهيبته، ولأن العيون ليست مؤهلة لرؤيته في دنياها رحمة بالخلق، وإلا هلكوا لو رأوا، وإنما تدرك العقول وجوده لا حقيقته بالتدبر في مخلوقاته وآثار تصرفاته المحكمة في كونه. وهو تعالى يدرك أي يعلم ويعرف تماما كل الأعين وإمكاناتها وما فيها وما تراه وما تسمعه الآذان وما تحسه الحواس والأبدان وما تفكر فيه العقول بعدما تراه وتسمعه وتحسه، فهو يرى ويسمع ويعلم كل شيء بكل إحاطة وتفصيل، فلا تخفى عليه أي خافية من خلقه لأنه خالقهم. وهو اللطيف الخبير أي وهو وحده لا غير الذي يدخل بخفة إلى دقائق الأمور ويعرفها بعلمه التام سبحانه. وهو أيضا الخبير أي العليم بكل خبرة عن كل شيء وعن أسرار الأمور وخفايا العقول. هذا ومن معاني اللطيف أيضا أنه يوصل خيراته وأفضاله وإحساناته التي يشاؤها لأهل الخير بل ولكل خلقه بكل لطف، أي من حيث لا يشعرون دون ثقل عليهم وبأسباب ميسرة كثيرة قد يدركون بعضها أو لا يدركون، وقد يكون بعضها ظاهره شر لكن باطنه خير كثير. فهو يجعل من المحنة منحة ومن الصعب سهلا. وهو عز وجل اللطيف تمام اللطف أي الرقيق الرفيق تمام الرقة والرفق. إنه تعالى ليس كمثله شيء في صفات كماله الحسنى، فهو بالتالي المستحق وحده للعبادة. فانتبهوا إذن لكل ذلك وأحسنوا التعامل معه ومع دينه الإسلام ومع كل خلقه لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم.